حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أبا الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قتل 99 نفسا فجعل يسأل هل له من توبة، فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك توبة، فقتل الراهب ثم جعل يسأل، ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون، فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل من أهلها. حدثنا محمد بن بشار فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. لا من في أنه نعم المحل يعني المحل والمكان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي علي حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث معاذ بن معاذ، وزاد فيه فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة التوبة بابها مفتوح، وأن الجريمة وإن عظمت فعفو الله أعظم وكرمه أكثر سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه وإن كانت جريمة عظيمة. القتل جريمة عظيمة وأعظم منها كفر بالله، فإذا تاب العبد من الكفر الذي هو أعظم الذنوب تاب الله عليه إذا تاب توبة صادقة، فهكذا القتل الزنا وسائر المعاصي. ذكر النبي هذا وأقره أنه لا مانع من توبته، وقد صرح القرآن بهذا، قال عز وجل ولن ينادون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ذكر التوبة في حق المشرك والقاتل والزاني، هذا قتل 99 يعني بغير حق، فأتى الراهب استفتاه هل له من توبة، والراهب العابد استعرض أمره وقال ما لك توبة فقتله ثم به المئة. هذا فيه أن من عقوبات اللي يفتي بغير علم أن قد يصاب بها مثل هذا، أفتى بغير علم فقتل، من العقوبات العاجلة من أفتى بغير علم. فلا يجوز المؤمن أن يفتي إلا بعلم عن مصيرة، هذا أفتى بغير علم وأيس الرجل من التوبة كان من عقوبته أن سلطه الله عليه. ثم لم يسأل حتى أتى عالما فسأله ومن يحب بينك وبين التوبة، لك توبة واذهب إلى قرية كذا فإن فيها أناسا صالحين فاعبد الله معهم ولا تعود إلى قريتك فإن قرية سوء، فنصحه وأفتاه بما يريح ضميره ويريح قلبه من أن له توبة، وأنصحه بأن يذهب إلى قرية الصالحة فتوجه إليها تائبا. فلما جاء في نصف الطريق نزل به الموت، فجعل يلوم صدره إلى جهة التي قصد له جدا ما في نفسه من رغب فيها، يلوم صدره إلى جهة القبة الصالحة، فاختصرت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أي إلى أيهما يكون. ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا نادما مقبلا على الله نحن أولاده، ملائكة العذاب تقول انه فعل وفعل انه لم يفعل خيرا قط قتل هذا الجمع من الناس نحن أولاده. فأرسل الله حكم بينهم، فلا كان في صلاة الرجل فحكم بينهم، يعني قاس ما بين قريتين فإلى أيهما كان أقرب فقالها، فقاسوا فوجدوا أنه أقرب إلى قاس الصالحة بشد، وفي أخرى أن الله جل وعلا قال إن قاس الصالحة تقربي فلقد نفسه تباعدي، ومقصود أن الله قبل توبته ويسر أمره وصار من المقبولين. دل ذلك على أن كل من تاب إلى الله توبة صادقة ولو كان قاتلا ولو كان كافرا فإن الله يتوب عليه. وحق المقتولين لا يضيع, حق المقتولين لا يضيع, الله يعطيه حقوقهم سبحانه وتعالى. قد يعطون من حسناته, قد يتحمل الله عنهم في نتوة الصادقة تنفع عنها ظن الذنب, فيتحمل الله عنهم حقوقهم ويوفيهم سبحانه وتعالى من فضله جل وعلا. وإن تؤخذ حسناته إذا كان غير داعي, أما إذا تاب وأناب وصدق فالله يتحمل عنه جل وعلا. وهذا لا يلزم منه سقوط العبد في الدنيا, يقتل بالقصاص إذا كان عمدا وفي بالقصاص وكان كفارة له, ولكن في الآخرة التوبة تنفعه تقبل منه, وإن كان في الدنيا كان كفارة له. نعم الله ما دام قبل التوبه فهو من الجنه بلا شك, من ذهب فهو من الجنه. نعم يستفيد منهم حتى يتأسى به بالخير ويرق قلبه ويتباعد عن أهل الشر. مثل الأشرار تضره للشر, صفة الأخيار تضره للخير. نعم هذا شريعتنا معروف, يزوج يؤدي نفسه حتى يقتص منه أو يعفو عنه, لكن التوبة لا تمنع يتوب ويقدم نفسه القصاص. نعم القصاص لا بد منه إلا أن يعفو عنه أهل الحق. نعم من كلام توبته لا يبطل أهل الحقوق. نعم لكن لعل هؤلاء, لعل هذا الشخص الذي من قبلنا إما أنه سقط عن حقهم بتوبته الصادقة وأنه لا يمكن أن يقدم نفسه لأنهم مئة هم هم واحد ولا اثنين, أو لأنهم يعني ليس لهم أحد يطالب بحقهم, أو لأسباب أخرى. هذه في شرع من قبلنا, أما في شرعنا فلا بد يكون يقدم نفسه حتى يقتص منه أو يرضى بالدية أو يفعل, ولكن التوبة إلا بهذا. مثل ما قال أبو ظبي, هذا جزاؤه إن جازاه, وإن عفا فالله العفو سبحانه وتعالى. تسأل المعاصي تحت مشيئة الله من قبلنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ويقول هذا فكاكك من النار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا عفان بن مسلم, حدثنا همام, حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثاه أنهما شهدا أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحلف له, قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. وهذا لأن كل إنسان له بيت في الجنة وبيت في النار, فالكافر بيته اللي في الجنة لأهل الجنة يوافون الناس إلى غيرهم, والمؤمن له بيت في النار مات على الإيمان بيته النار يكون فيه الكفار فيه يهود النصارى وغيرهم من يستحق دخول النار. نعم نعم نعم نعم حكمة الله عز وجل, وهو يعلم أحوال هؤلاء وأحوال هؤلاء سبحانه وتعالى. ولهذا إذا مات يرى مقعده من الجنة ويرى مقعده من النار, كما سمعوه يقول هذا مقعدك من النار لو مت على الكفر بالله, فلما مت على الإسلام وقاك الله ذلك وأعطاك هذا المنزل في الجنة. نعم وهكذا العكس نسأل الله, فالمؤمن يزداد نعيما وكهل يزاد حسرة نسأل الله العافية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا همام حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان وقال عون بن عتبة حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شداد حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا قال أبو روح لا أدري ممن الشك قال أبو بردة حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم شعره باستحلاف ولا الحديث لا يضعها اليهود النصارى ومعنى هذا الحديث ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لاستحقاقه ذلك بكفره معنى فكاكه من النار أنك كنت معرضا لدخول النار وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر لها عدد يملأها فإذا دخلها الكفار بكفرهم وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين وأما رواية يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب فمعناه أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم ويضع على اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وقوله ويضعها مجاز والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم كما ذكرنا لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين سيئاتهم وأبقى على الكفار سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم الفريقين لكونهم حملوا الإثم الباقي وهو إثمهم ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سموها فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى ويوضع على الكفار مثلها لكونهم سموها من سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها والله أعلم هذه هم اللي حمل عليها لأنهم دعوا إليها الناس وشرعوها للناس فتبعوا عليها فغفرها الله للمسلم فضلا منه وإحسانا لكنه غرر بها خدع أنه لما حصل به متابعة معها الباطل وهم من وزارها لأنهم دعوا إليها وصارت عليهم آثارها كما قال عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل يحمل أوزارها كانت خمسة وقيامة ومن أوزار يؤمنهم بغير علم على ساء ما يشغلون قل عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة مثل آثار من تبعه لا من آثارهم شيئا هؤلاء الكفار دعوا إلى الضلالة والآثام تحملوا أوزار مثل أوزار من ضل بأسبابهم نسأل الله نعم حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعته يقول يدمى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ويعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله الله لا إله إلا الله هذا من حمد وجود وكرم بعض الناس قد يلقى في ذنوب سترها في الدنيا وفعلها فيما بينه وبين الله فغفرها الله وسترها عليه سبحانه وتعالى. واما اولئك الكفار اولئك نادى عليهم بدخولهم النار وسوقهم الى النار. حدثني ابو الطاهر احمد رحمه الله عنك الذنوب التي مات ولم يكن. نعم الذنوب التي مات. نعم الذنوب التي مات وهو لم يكن منها. نعم يظن في الحديث لما سترها في الدنيا بينه وبين ربه غفرها له سبحانه وتعالى. قد تكون من الصغائر التي تغفر باجتناب الكبائر فكبرتم اثمانكم وكفى عنكم سيئاتكم. فالعبد اجتناب الكبائر كفره الصغائر. قد تكون سيئه بين العبد وبين ربه لم يطلع عليها سواه سبحانه وتعالى ولم يقدر العبد يتوب منها فافراه الله له من جنب حسناته واعماله الصالحه التي كثيره رضي الله عنه بما فعل من الخير وصارت قطره في البحر خطط من النجاسة في بحر من الخيرات فعفى عنها سبحانه وتعالى. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح. نعم. الله أعلم. نعم. كما قال كما جاء في الحديث لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. قال بعضهم سترة كافر سترة. نعم. ويقع سترة حاله. الله أعلم. مثل هذا مثل سائر الصفات. الأولى أن يقال الله أعلم بما مراد كلامكم يوفق ما جعل وجه ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ما أمكنه فنعم اسمه الصفات. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح مولى بني أمية أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد. استرجع على هذا الأخير الترجمة فيه. نعم كعب بن مالك نعم هذا في التفصيل إذا كان عليه خطر انتقل عنه خطر أو إذا كان في خطر مصلحة يعني البلد دعس الله فيها دعاة السوء فيها أصحاب السوء يشرع له ينتقل عنه حتى لا يجروه للباطل. أما إذا كان البلد خير ولكنه دعس الله فيها يكون بيك. نعم العاصمة في حد ما تتم التوبة إلا في تقديم حد لا لا تام ولا لا يقدمش يخرج بينهم وبين الله مش إلا حق مخلوقين حق مخلوقين حق مخلوقين في القتل والمال سرقة لا بد يقدمها يعطيهم حق لو أعطاهم حقهم ولا اعترف بالسرقة وأعطاهم حقوقهم حتى يسلم إلى قطر لا بأس. نعم التوبة تكفي إذا تاب تاب الله عليه إذا كان ترك الصلاة أو أتى بنوع من الكفر أو ناقض نواقض الإسلام التوبة كافية إذا تاب تاب الله عليه ولا يحتاج إلى القضاء. لكن الصوم يقضي لأنه ما يكون مثل الصوم من عاصم وهكذا لو تأخر الحج يأتي بالحج ولا يخفر من ترك الصلاة كفر على الصحيح ولو ما لحد الوجوب إذا ترك الصلاة ثم هدأه الله ليس عليه قضاء مثل التوبة. لا مو سواء ترك الصلاة كفر ومن مات عليها مات كافرا فإذا أسلم تاب إلى الله ما عليه قضاء. أما إذا كان يصلي طيب لكن ترك بعض الصيام هذا يقضي عليه قضاء مع التوبة. صيام موجود ترك الكفر أكبر لا قال بعضها الصيام لا يكفر لكن الصحيح لا يكفر بذلك يكون عاصيا إذا أفطر صائما أفطر عامدا يكون عاصيا لا يكفر وعليه القضاء والتوبة الصلاة أعظم. فهمنا؟ كان لا يصلي ولا يصوم. إذا كان ما يصلي ولا يصوم ما عليه قضاء لا صيام ولا صلاة عليه التوبة بس لأنه مرتد يرتد لا يقضي. أما إذا كان يصلي ولكن ترك بعض الصوم يقضي الصوم. إن ترك بعض الصلاة نهضه، إن ترك بعض الصلاة مرة يصلي مرة يصلي هذا كائن كامل. نسأل الله العافية. نعم. نعم. هذا الله يلزم ردها إذا كان عند أحد دين ولا أمان يلزم ردها إذا تاب ولا أخذ بها. نعم والله السلام. نعم هذا تأويل ما له يلزم تأويل على طريقة النووي تأول كبيرة وافق الأشعار في كثير من التأويلات لا يلتفت لا يلتفت إليه. نعم نعم نعم شرع من قبله هل هو شرع من قبله؟ إذا لم يشرع محمد بخلافه شرع لنا هذا الصحيح في الأصول. نعم صلى على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب. نعم. عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عين. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك أرى أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد. معناها الكلام يعني مالع عذر. هذا معناها الكلام يعني خلوه في مالع عذر. ولهذا استحق أن يهجر وصاحبه اعتراف منه بأن تخلف بغير عذر. لكن كما ذهب به الامر حتى تفرط الامر وذهب الغزو ولم يذهب فما ياتي. نعم. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين امرهم ليتاهبوا اهبه غزوهم فاخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. فقل رجل يريد أن يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فأنا إليها أصعر فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. ولم يزل ذلك يتنادى بي حتى استمر بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك يتنادى بي حتى أسرع وتفارق الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي

قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس وقال تغيروا لنا حتى تنكر كنيف النفس والأرض. كلامي العامري مرام أفرادها العامري. نعم. ويام الواقفي. والثاني الواقف. نعم. تكلم العامري. وقوله وهلال بن أمية الواقفي. لا لا العامري. نعم. قوله في الرجلين صاحبي كاب هما مرارة بن ربيع العامري هكذا هو في جميع نسخ مسلم العامري. وأنكره العلماء وقالوا هو غلط إنما صوابه العامري بفتح العين وإسكان الميم من بني عمرو بن عوف. وكذا ذكره البخاري. وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. قال القاضي هو الصواب وإن كان القادسي قد قال لا أعرفه إلا العامري فالذي غيره الجمهور أصح الذي ضبطه لا غيره كذا الآن غيره غير وياء نعم يمكن صح اعتبره نعم ضبطه نعم لا كذا نعم من الأنصار عليهم من الأنصار هكذا الوقت نعم. وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض وما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. وأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف بالأسواق ولا يكلمني أحد. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتي برب السلام أم لا. ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين. هذا يدل على كمال الامتثال رضي الله عنه وأنه لما قال لهم هجروهم هجروا فلم يكلموا أحد. وهذا واضح في كمال امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأنه إذا أمروا امتثلوا. حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله. قال فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذ نبطي من نبط أهل الشام ممن قبلنا بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. قال فتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا. العجب يشيرون لا قال يكلمون من شدة الحرص على الامتثال يشيرون لا تكلم مضوا هذا فعل الله إن شاء الله. قال فتفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا. فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. قال فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء. فتيمنت بها التنور فسجرتها بها حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل. قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها.

فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال وقلت يا رسول الله. على أنه ينبغي المؤمن أن لا يتصدق الدال كله لأنه قد يحتاج قد يضعف إذا تصدق فيبقي له شيئا. فلها قال أمسك عليك بعض المالك فهو خير لك. لكن لو علم أن هناك كسبا يقوم بحاله وأنه لا يضر صدقة ماله كله فلا بأس كما فعل الصديق. إن الصديق صدق بماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على في طاعة الله في سبيل الله صدق به في سبيل نصر الدين وحماية الدين فأثنى عليه بهذا رضي الله عنه. قال وقلت يا رسول الله إن الله إنما أنجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا أحسن مما أبلاني الله به. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزول قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم حتى بلغ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد. وقال الله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وبالحديث حجة على شرعية هجر من أظهر المعاصي وأن ولي الأمر إذا رأى هجرهم هجرهم للمصلحة الشرعية والتأديب. ولهذا هجر الثلاثة حتى تاب الله عليهم مدة 50 ليلة. وأما إذا رأى عدم الهجر وأن المصلحة تقتضي عدم الهجر وأن يقبل العذر كما قبل من أولئك فله ذلك. وكما ترك عبد الله بن أبي ولم يهجره وأشباه من اتهم بالنفاق لمصلحة الإسلامية التأليف. ولهذا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. المقصود أن ولي الأمر وهكذا العلماء وهكذا الدعاة إلى الله لهم النظر في هذه المسائل. فإذا رأوا أن الهجر أصلح هجروا من أظهر المعصية. وإذا رأوا أن اتصال به ودعوته إلى الله وأمره بالمعروف وأنه المنكر أصلح وأن أكثر فائدة المسلمين فعلوا ذلك. فالهجر يدور مع المصلحة لا مصلحة النفس وهو النفس والشيطان لا ولكن مصلحة الإسلام مصلحة الإسلامية مصلحة الدين. هؤلاء الثلاث هجرهم النبي حتى تاب الله عليهم 50 ليلة. وجماعة المعتذرين وأهل النفاق لم يهجروا وأخذ بظاهرهم وعذروا واستغفر لهم ولم يهجرهم حرصا على المصلحة الإسلامية وتأليف القلوب وترك الفتن. نعم. من مراسع حدثنا حدود من يسمى حدثنا من الفوائد أن الهجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحيي مستهجر أخاه فوق ثلاث أن هذا في حق النفس. الهجر المقيد بالثلاث هذا فيما يتعلق بحق النفس قم بينك وبين خصومه أو سبك أو كذب عليك لا تهجر الثلاث ولا زيد. أما إذا هجرت لبدعته ولمعاصيه الظاهرة ما يتغير بالثلاث، هذا ليس له نهاية إلا توبته، لا يتوب أو ترى أو يروى ولي الأمر أو العالم أو الشخص المصلحة الإسلامية في عدم هجره بعد كذا أو بعد كذا أو من أول مهلة مراعاة للمصالح الإسلامية والقواعد الشرعية. أما حقك لا، كانت يفقى خاطبك دعا عليك كذب عليك سبك لك تهجر الثلاثة أقل. نعم نعم هذا احتج العلماء على المهجور ليهجره المسلمون ولا يكلمونه يهجر يصلي في البيت، ولهذا كان مرارة وهلال يصليا في بيتهما يبكيان ويزن بيوتهما من أجل هجر الناس. وأما كعب فكان يصلي مع الناس إذا صادف ذاك اليوم صلى على ظهر البيت لشدة ما فيه من الحزن. وكان أهل العلم هذا من الأعذار الشرعية، ويصلى مع الناس صبر هو أولى كما فعل كعب. نعم الله أعلم، هذا في لا شك فيه شدة في هجرهم، لكن الله أعلم يعني تنصص الحكمة الله أعلم، لكن يظهر من المقام أنه عند التشديد عليهم عند يجيء الفرج، عند الشدة يجيء الفرج، لما قروا الفرج شد عليهم إرسال النساء لحكمة بالغة منها والله أعلم بيان عظم الامر الذي فعلوه خطوره. وهذا عند دون الفرج الشدائد ما جاءت لا الفرج. وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين بن سنا حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب باسناد يونس عن الزهري سواء. وحدثني عبد بن حميد حدثني يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم بن ياخي الزهري عن عمه محمد بن مسلم الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي. أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبيد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. ثم عبد الله ثم عبيد الله.